هذا علم من علام النبوة. القراص هي الإبل الفتيلة تطرح القراص فلا يسعى عليها لا يركب عليها ولا يسهى عليها. كانت القراص للإبل هي الراحلة التي يشد الناس عليها في الأسفار. وصل الأسفار يتحمل الأسفار هي التي يتعب عليها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تترك القراص. والعلماء رحمه الله اجتهدوا في فهم هذا النص بنفسه سنة القراص. قالوا معنى سنة القراص يعني لزهد الناس فيها وكثرة المال وقلة الحاجة إلى الإبل ولظهور علامة الساعة فهم يتركون القراص ولا يسعون عليها بكثرة المال وفيضانه و ولقلة رغبتهم في الدنيا وزهدهم فيها ولرؤيتهم علامة الساعة فهم لا يحتاجون إليها حتى أسرع العلماء ولم يدروا بخلدهم ما نحن فيه الآن. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ألهم الناس جل ثانه أن يقطعوا هذه المركوبات الحديثة طيارات طائرات والقطارات والسيارات وغيرها التي هي داخلة من قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلم. الناس الآن القراص تركها ما يركب عليها ولا يسعى عليها. وكان العلماء ما تصوروا مثل هذا ما تصوروا أن هذه المخترعات ولم يدر بخلد أحد أن هذه المركوبات ستخرج وأن الناس وأن هناك قطع من الحديد تطير في الهواء وتسير قطع المفاوض والصحاري وأنه لا يكون حاجة إلى الإبل ما كان يدور بخلد أحد من الولد. ولهذا فسروا قالوا معنى كون ثقة القراص يعني بسبب الزهد في الدنيا وكثرة المال وعدم الرغبة واستغنائهم عن الإبل لرؤية أشواط الساعة كثرة المال في عينيهم وعدم المبالاة أكثر. لكن الآن في عصر الآن ظهر الآن ظهر لنا مصطلح الحديث في علم من علامات النبوة وجدها له عليه الصلاة والسلام. تلك الآن القراص والإبل استغنى عنها عن المركوبات الحديثة. وهل هي ستستمد هذه المركوبات حتى يخرج الدجال؟ يحتمل هذا ويدل على هذا ما جاء في الحديث انه اذا خرج الدجال يتخابر الناس به في ساعة واحدة الان تخابر الناس به في لحظة الاذاعات وليس بالصلاة الهاتفية وغيرها. ويحتمل انها تنتهي هذه المركوبات وان البترول ينبض ويرجع الناس الى ما كانوا عليه سابقا. ويدل على هذا ما جاء في الحديث في الحديث في بيان الغزوات التي يعقبها الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج من المدينه اناس اني لا اعرف اسماءهم والوان خيولهم فقل اني لا اعرف اسماءهم والوان خيولهم دليل على انهم يقاتلون على الخير وانا انتهت المركوبات هذه الجديده. وكذلك ايضا ما جاء ان وعد فتح القسطنطينيه كان الناس يعلقون سيوفهم على الزيتون في الزيتون شجر الزيتون دل على انهم يرجعون السلاح القديم للسيف والخيول وانه بعد هذه الغزوه يفتح الشيطان فيهم ان الشيطان ان الدجال خلفكم في اهلهم بعد فتح القسطنطينيه دل هذا على ان هذه المرفوعات تنتهي وان الناس يعودون الى ما كانوا عليه. والان هم علماء الاختراع يقولون ويقررون انها البترول سينبط وانه لا يبقى والله اعلم كما تقول اليه الحال. كذلك أيضا من علامات النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول عيسى أنه تزول الشحنة والبغضاء من الناس، ولا تتركن الشحنة والبغضاء. وجاء في الحديث الآخر أنه بعد نزول عيسى أن الله تعالى يأمر الأرض فتخرج بركتها حتى تكون اللقحة من الإبل تكفي الثعاب من الناس ترويه، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس جماعة من الناس. وحتى إن الجماعة يتضمنون أن يقحط الرمانة ويقول لو ردي بركتي، ويبقى الناس ليس بينتين عجائب. هذا في بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا كل هذا من علامات النبوة. وكذلك أيضا من علامات النبوة الولد عوانا إلى المال فلا أكبر واحد يكثر المال ويسوغ الناس حتى يدعى إلى المال ما أكبر واحد. وجاء في الحديث الآخر في الصحيحين أنه في آخر الزمان يطوف الرجل بالصدقة إذا كانت فلا يجد من يقبلها، يقول يا كلها كلها الصدقة، فقال له تريد بها أمس لا أحده أم بل أنت لا أقبلها. وأن الإنسان يهمه من يقبل الصدقة. هذا في آخر الزمان ثم لم يزل عيسى بن مريم ما احتمل أن يكون قبل ذلك. هذه كلها من علامات النبوة. ولهذا قال النبي سيزلنا فيكم من ورد حكما عادلا فيكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا تتركن القلاط ولا يدعن الشحناء والبغضاء من القلوب ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. نعم كل هذا من علامات النبوة. هذا الحديث سيزلنا فيكم من ورد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكثرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن الخلاط فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. نعم كل هذا في اخر الزمان يقع قبل نزول عيسى واحتمل انه يقع ايضا قبل ذلك في فترة. نعم حدثني حرمة بعد نزول عيسى لو بعد نزول عيسى هكذا يعني هكذا أن الأرض ترد بركتها بعد نزول عيسى بعد قتل الدجال بعد قتل الدجال يكون عيسى هو الحاكم هو الإمام. ونزول عيسى عليه السلام في زمان المهدي. المهدي هو الإمام في ذلك الزمان ثم يكون الإمام لعيسى عليه السلام. نعم حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. إمامكم يعني مواضع الكتاب والسنة. إمامكم منكم يعني يحكم فيكم بالكتاب والسنة، يعني أن يقول أن الكتاب والسنة بينكم تعملون بهم. إمامكم والكتاب والسنة تتبع الكتاب منكم لأنه فرض من أفراد الأمة المحمدية يحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشريعة جديدة. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي آخر الشرع وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، وشريعة لها الشريعة الخاتمة. نعم لأنه يقول أنه نهدي. نعم لما نقولنا المهدي إيمانكم منكم ما يكون المهدي. لا أمراض الكتاب أمراض الكتاب وهو القرآن. نعم يعني أمكم ويعمل الكتاب ونحفر الكتاب ونحفر الكتاب. نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي أبي حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وعمكم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم

فإذا طلعت مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وطلع الشمس مغربها من فضل الساعة الكبار ومن فضل الساعة المتأخرة التي تكون قرب قيام الساعة. وأما المهدي والدجال وذو العيد فهذه من فضل الساعة الكبار المتقدمة وهي عشرة الكبار، لكن أربع مستويات منها مرتبة وهي خروج المهدي ثم نزول عيسى ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج عبد الماجد. هذه الأربع مستويات هي أولها، ومن آخرها طلوع الشمس مغربها والجامعة. فإذا طلعت الشمس مغربها هو إقرار التوبة فلا توبة حينئذ، فيبقى كل على ما شاء. المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره، ليس هناك إيمان جديد. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون الا تسليم الساعه ويأتي ربك او يأتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع لك ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت ايمان الخير. فمراد ايات ربك يطلع في مغربها كما فسر هذا الحديث وبهذه الاحاديث التي ذكرها مالك رحمه الله ان قال يوم يأتي بعض ايات ربك هي طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع لك ايمانها لم تكن عملت من قبل ما ينفع الإيمان الجديد ما ينفع فليس هناك إيمان جديد قولك باب التوبة. نعم لا أربع الأولى فقط. نعم اللي يعبد عنك المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم العجوز والمأجوز. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المريض وأبو كريم قالوا حدثنا ابن فضيل أو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خطيب بن علي عن زائدة عن عبد الله بن دسوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هو بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. المراد إذا خرجنا مجتمعات لا ينفع الإيمان الجديد. والحكم معلق بطلوع الشمس من مغربها والدابة قليلة هي طلوع الشمس من مغربها كما في الحديث أنهما أيتها خرجت في الأخوة على إثنها قريبا إذا خرجت الدابة قبل طلوع الشمس فطلوع الشمس تعقوبة أو طلوع الشمس الدابة تعقوبة والدجال هذا من الأشواق القريبة. وهذه إذا خرجنا مجتمعات ثلاث إذا خرجنا جميعا لم تكن لم ينفع أن الإيمان الجديد. نعم حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال إسحاق بن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد بن التيمي سمعه فيما أعلم عن أبي دروان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقبلها. حتى تنتهي إلى مفتقرها تحت العرش فتقف ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مقبرها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتقف ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مقبرها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وصرح في أن لا ينفع الإيمان الجديد قال قرعة من مغربها. نعم كم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وحدثني أبو الحميد بن بيان وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم السني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم السيد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل الأرجع من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها. حدثنا أبو سعيد الأشد وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الأشد حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم السيني عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن طرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات عدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود في مثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. وهذا في دليل على أن الرؤيا نوع من أنواع الوحي من رؤيا الصادقة ولهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة والرؤيا الصادقة هي التي تقع في النهار يرى الإنسان في الليل ثم تقع في النهار الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح واضح يعني واحد فلق الصبح واضح لكل أحد فكذلك الرؤيا إذا رآها وقعت وظهرت ووقوعها ظاهر لكل أحد وكان مدة الرؤيا 6 أشهر من طبيع كلا رمضان حتى فجأه الحق يعني جاءه الوحي بغتة نزل عليه الريح حتى جاء الوحي الأول رؤيا الصادقة في المنام ثم جاء الوحي في اللحظة جاءه جبريل نزل عليه الريح فجأه الحق فجأه عليه بغتة وهو في غير حب كان لا يرى رؤيا الا وقفا ثم حبذ اليه الخلاء ويتخلو عن الناس بالتعرض كان يتعبد في غير حب يتحنث يعني يتعبد الليالي دعوه العدد ليلتين ثلاث اربع فياخذ ما يكفيه من الطعام في هذه المده يجلس فاذا انتهى ذهب الى زوجه خديجه فتزود من زوجها جعل يتعبد عليه الصلاه والسلام والله هذا يتعبد على ما علم من دين ابراهيم صلي بلغه خرج الجليل سوى رسول يعني الشامل من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام ويتعبد الله اعلم كيف يتعبد من الصلوات وذكر الله اعلم كثير مقصود حب اليه الخلاء عن الناس وجعل يتعبد ثم فجاءه الحق فغتا جاءه جبريل وهو في هذا المكان في غير الحرم نعم فيتزوج كان هذا على راس الاربعين نعود عليه الصلاه والسلام قد بلغ اربعين سنه نعم ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ قال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على قبيلة فقال زملوني فزملوا حتى ذهب عنه الروح ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكتب المعلوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمل فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخي قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا وهذا فيه بيان ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة وأن جبريل عليه الصلاة والسلام قال اقرأ وقال ما أنا بقارئ ليس هذا انتهاء منه عليه الصلاة والسلام وإنما هذا له بيان أنه لم يتعلم القراءة ما أنا بقارئ إلا الفقهاء ما تعلمت القراءة لأن أمي عليه الصلاة والسلام لا أقرأ عليه قال ما أنا بقارئ إلا الفقهاء كيف أقرأ وأنا ما تعلمت القراءة اقرأ ما تعلمت القراءة أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب ما أنا بقارئ إلا الفقهاء ليس تأبيا فانتهاء ثم غطى يعني عصره وضمه حتى بلغ منه الجهل حتى بلغ منه المشقة فعل هذا ثلاث مرات وشك في ذلك والله أعلم حتى يتهيأ ويستعد لتحمل عباء الرسالة وقيام بثقلها باب التهيئة كما أن رأيه الغنم قبل ذلك رأيه الغنم هي أيضا تمرين له تدريب له على سياسة على سياسة الأمة، وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمة ورعايتها. فكذلك هنا يزيل قطه وعصره وضمه يتهيأ ويتحمل في حمل هذا العبء الثقيل، وهي رساله وتكاليفها والدعوه تبليغ الناس تحتاج الى جهد الحمل. ولهذا فعل ذلك ثلاث مرات، قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان. هذا في على ان هذه اول ما نزل من القران، اول ما نزل من القران اقرا باسم ربك. ولهذا كان نبيا عليه الصلاه والسلام نبئ بيقرا، ثم بعد ذلك كثر الوحي ونزل عليه ايه المذكر فكان بذلك رسولا عليه الصلاه والسلام، ونبئ بيقرا ورسل بالمذكر عليه الصلاه والسلام. ثم ذهبت به وجاء الى خديجه زوجه، خديجه رضي الله عنها كانت دينه عاقله ثمينه، كان عندها من الحصانه ووفور العقل والامانه شيء عظيم، فقال لها مالي اني خدت على عقلي جاء فردك بواجر في عكايك شده مراء ومن حول ما رأى عاد الريع قلت لا تفرق عليه نفسك يملأ ما بين السماء والأرض، مخلوق عظيم يملأ ما بين السماء والأرض. وغم وقال له هذا الكلام عصره ثلاث مرات، قال اقرأ فرده بواجره يعني يرتعد فرد فرائقه عليه الصلاة والسلام. وقال لزوجي خديجة تذكرون لكم زملوني زملوني مالي، فهدأت من روعه رضي الله عنها خديجة كلا والله لا يهمك الله أبدا، لا يمكن سب الشر ولا يمكن أن تخزى وأن تقف إلى الصفات العظيمة، إنك لتصل الرحم تصل وصلا لرحم عليكم وتخفق الحديث لم نرى أن تحرك وتحمل الكلب الشطر وهي القيام بشروط الضيف والضعيف والفقير، انك تكتب الرحم وتكتب الحديث وتحمل الكل وتكتب المعدوم والفقير، تعطيه ما تكتب المعدوم وتعينه على نوائب الحق، هذه الصفات العظيمه التي تصل بها لا يمكن ان يخجل. هذه الصفات استدلت بها خليجه على نبوته وعلى صدقه وانه عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يصيبه شر، شخص متصف بهذه الصفات العظيمه لا يصيبه شر، كلا لا يرضي الله، تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب تكتب المعدوم وتعين على نائب الحق. ثم ذهبت به الى ابن عمها واقف بن نوفل، كان شيخا كبيرا قد عبد تنصر في الجاهليه، كان يكتب بالعربيه من العبرانيه، فقالت له اي عم هو ابن عمها لكن هل تستعمل في بعضها؟ قال فيها أي عم، قبل أن قال ابن عم، لأن العرب يسمون ابن عم عم، قال أي عم، انظر معه قلت ما يقول ابن أخي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما رأى، أخبره ما رأى، قال هذا الناموس الذي يأتي موسى، والناموس هو صاحب سر الخير، صاحب السر الخير، والجاسوس صاحب السر الشر، فوينما قال هذا الناموس الذي يأتي موسى وعيسى موسى بعد ذلك، لكن شريعة موسى هي الأصل، شريعة عيسى تابعة عليه الصلاة والسلام، وإن كانت شريعة مستقلة إلا أنه كما أخبر الله أن خاصة بعض الأحكام التي كانت في التوراة، قال الله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم، أخبر الله عن عيسى أنه قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه، أحل بعض المحرم وإلا بقية الأحكام باقية تابعة، والأصل شريعة موسى وإن كانت شريعة مستقلة. وكما أخبر الله عن الجن أنه لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، مع أن عيسى بعده نزل عليه الإنجيل، لكن الإنجيل كتاب مواعظ وعبر، والتوراة كتاب أحكام كتاب عظيم، يوم يحكم الله بين التوراة والقرآن. قال هذا الناموس الذي يأتي عليه موسى يا ليت لي كنت تدعا كيف يخرجك قومك؟ فقال أو مخرجيه أو قال نعم لبعت أحد من أجراء تبتلي إلا عودي وإن ذكر يوم أنصرها نصرا وأزهرا. هذا يدير على أنه عامل أبدا أن الله عامل وفي الله عامل فيكون أول من عامل من هذه الأمة طرقه من نوفل. جاء في السيرة في الصحيح أبيات الذي قالت هنا قيالي سيدي كنت فيها جدع أكب فيها وأضع وذكر أبيات له فمندع ويعلم أنه أنه كبير السن وأنه على قرب الوفاة ولهذا يعني ما يريد أن توفي لكنه آمن تمنى أن ينصر النبي صلى الله حين يخرجه القوم وآمن برسالته وقال هذا الناموس الذي يأتي موسى. نعم يا إيه ما يعني على الذي قالها نوفا ورقة ورقة نوفل هو الذي قال هذا الجاموس يعني كان ظاهر أن هذا كان يطلق عليه على غير صاحب الخير صاحب السر. نعم نعم كل ما يبغى الإنسان من الحق يعين عليه يعين مثلا صدر مظلوم على نوال الحق مثلا يساعد المتهوف يكون ضعيف كل نوائب الحق ما يبغى الإنسان ويعتري النوائب ما يعتري الإنسان من أمور الحق يعين عليه كل عمل خير يعين عليه هذا معنى كل عمل خير يعين عليه. نعم وحدثني محمد بن رافع قول خليله ورأيت إنك رفضت الوحيد قال إنك رفضت الوحيد نعم نعم إنك رفضت الوحيد نعم قالت له خديجة كلا أشرك والله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تقري الضيف يعني تقوم بالقراء قراء الضيف وهو يحتاج إلى الضيافة. نعم تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نعم عام الأخير كل ما يعطي الإنسان من أول الحق وخير يعين عليها. نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال قال الزهري واخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اول ما بني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس غير انه قال والله لا يخزيك الله ابدا وقال والله والله لا يخزيك والله لا يخزيك الله ابدا وقال قالت خديجه يعني لا يخزيك الله شيئا يكون سبب في كل شيء وقال بالحاء المهمله والنون غير انه قال فوالله لا يخزيك الله ابدا وقال قالت خديجه اي ابن عم اسمع لابن اخي هنا اي ابن عم سمت ابن عم في الاول قال اي عم ابن عم يسمى عم. نعم وحدثني عبد الملك بن شعيب يعني يا عم. نعم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب سمعت عروه بن الزبير يقول قالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر ولم يذكر أول حديثهما من قوله أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة وتابع يونس على قوله والله لا يخزيك الله أبدا وذكر قول خديجة أي ابن عم اسمع لابن أخيك وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثثت منه طرقا يعني رأس جثث رأس كعب نعم فرجعت فقلت زملوني فذكروني فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر وهي الأوثان قال ثم تتابع الوحي فالرجل فقط يعني الأوثان وهذا حسن على من أيها المدثر نزلت بعد فترة الوحي وأن أول ما نزل تقرأ السورة قم فأنذر وهنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر بهذا قال رسولا فقرأ صار نبيا قم فأنذر قرأ رسولا وربك في العرض وربك بالتوحيد وثيابك فطهر يعني أعمال صحيحة من الشرك من وراء الثياب النجاة هذا جاء في المدينة لكن مراد التوحيد ثياب تطهر على الأعمال عظم طهر أعمالك من الشرك والرد فهجر على الأقسام هجرها الثلاثة وهو براء منها وبأهلها نعم وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أبكي ثم ذكر مثل حديث يونس غير أنه قال فجثثت منه في الأولى غير أنه قال فجثثت منه طرقا حتى هويت إلى الأرض قال وقال أبو سلمة والرزة الأوثان قال ثم حمل الوحي بعد وتتابع وحدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى قوله والرزة فاهجر قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان وقال فجثثت منه كما قال عقيل قبل أن تفرض الصلاة نعم وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى يقول سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبله قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رأي صواب الأول عليه الجماعي لأن أول ما نزل قبل يعني متكر على بعد الوحي تمام خالد بما قال جاورت بحراء شهرا قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جوالي نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنودي فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نزيد فنظرت فلم أرى أحدا ثم نزيد فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فأخذتني رجفة شديدة فأتيت خديجة فقلت دسروني فدسروني فصبوا علي ماء فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك تطهر. وعرف إذا أنا نصب الماء على أنه يخفف خفف الفجر والروح كلهم عارفوا الجاور أنا مجاور نووي نعم حدثنا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سامة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك كما عرفوا الجواب أو أنا مجاور لا مجاور يعني وانا مجاور يعني ملازم كان معتكف مجاور تطلق فيها مجاور لأنه كان تعبد في هذا المكان كان معتكف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا حديث حدثه هو حديث الإسراء المعروف هو حديث طويل وفيه فوائد وأحكام منها إثبات الإسراء والمعراج الذي يحصل له. والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس على البراق. والبراق دابة ترى في الحديث دابة طويل فوق الحمار ودون البر اي اكبر من الحمار واكبر من البر. وفي ان هذا البراق الخطوه الواحده عند منتهى طرفه طويله يعني يضع الحافره حتى ينتهي طرفه. ولهذا وصل بسرعه قطع هذه المسافه طويله بسرعه. نهايه الطرفه قد يكون من الطرفه انه قد يكون يفسد مكان طويل قد يكون بطره اقوى من طرفه العادله يكون نهاية الطرفة هو يضع حافظه عليه حافظ ثم ينتقل النقلة الأخرى ويضع حافظه عند متحطف. وفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في فتة الإسراء والمعراج قد جاء هذا القرآن الكريم إسراء طواف سبحان الذي أسرى بهذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك من حوله. بل أنكر الإسراء سفر لأنه كذب لله إلا إذا كان لا يعلم عنه يبين فإذا صر كفر لأنه مكذب للقرآن ومكذب بحفظ مقالته. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي أن هذا البركة أركبه الأنبياء السابقين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فربطته بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء فهو دابة ربط بحلقة البعض بيت المقدس فيما صلى فيه ركعتين. جاء في الرواية الأخرى أنه صلى بالأنبياء وأن الأنبياء جمعوا له وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام ثم أتى بالمعراج وهو في هيئة الوثقاء كانت الدرج يصعد فيه من طائرة فيه من بيت المقدس إلى السماء المعراج العالم التي يعود عليها. نعم. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة. وهذا قبل أن تحرر الخمر معلومة قبل أن تحرر لأن الخمر حجرة الله في المدينة وإلا لما أتى بإبقاء الخمر وكان حديث في الأسئلة وكان بإناء خمر وإناء فاخترى لبن وخمر فاختار اللبن أبريت الفطرة قلت في الآخر أما عندك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. الله تعالى هل يعني حديث الفطرة هي أن اللبن يناسب الفطرة. نعم. قال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة ثم أرد بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. يعني ما فطر ما فطر عليه الإنسان الناس فطروا على الزيت إلى اللبن وهو يناسب اللبن والحليب هذا فطر عليه الله وهو غير غذاء بخلاف الخمر الخمر يناسب الفطرة تكلم عن الفطرة الثالث نقول قوله فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة هذا اللفظ وقع مختصرا هنا والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له اختر أي من أي شئت كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب برواية أبي هريرة رضي الله عنه فكلمة الفطرة مثل عليها وقول اخترت الفطرة فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة وجعل اللبن علامة لكونه سمنا طيبا طاهرا سائرا للسائلين سليما عاقلا وأما الخمر فإنها أم الخبائث وجانبة وجانبة لأنواع من الشر في الحال والمعاني والله أعلم. الفطرة هي الإسلام بمعنى عام لكن وهنا والله أعلم أن ما فطر عليه الله إليه. نعم. ها؟ هيك؟ أقول هيك؟ في مشتركة؟ النقل هنا في الحديث لا يربط التي يربط بها الأنبياء الحلقة التي يربط بها الأنبياء فتحسب أنها هي ولا أو غيرها لكن الحلقة نقص الحديث أنها حلقة ربط الحلقة التي يربط بها الأنبياء نقص الحديث لكن هل هي الحلقة يربط بها الأنبياء لكن هل يربطون هذه الدابة أو غيرها؟ نعم الله أعلم. فقيل فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتى جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل هذا العود العود الصعود وأفضل هذا العود الصعود من أسفل إلى أعلى يا ما يدل على أنه أسفل المعراج وأنه هيئة ميقات كهيئة الدرب يفعل فيه ثم عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. نعم. نعم. لا. البراق هذا دابة تسير به عليه. هذا السفر من مكة إلى حلوة مكة. نعم. نعم. فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. نعم، هذا حديث عظيم، وحديث أنا في القصة فيه فوائد وأحكام كثيرة، منها ما سبق إثبات الإسراء وإثبات المعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات، وفيه دلالة على قدرة الله العظيم، وأن الله لا يجوز شيئا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا آل المسافة الطويلة بين السماء والأرض مسيرة 500 عام قطعها في وقت وجيز، ومرة طاف السماء وبين كل السماء والسماء 500 عام، كم 7 سماوات، كم المسافة تجاوزها حتى وصل إلى قدرة المنتهى، وتردد أيضا نزل من ربه عز وجل إلى موسى في السماء الثالثة مرة، تردد إلى ربه موسى، كل هذا في ليلة واحدة، ثم جاء ثم نزل في الأرض قبل الفجر، كل هذا في ليلة واحدة، هذه المسافات الطويلة من يستطيع قضاءها، هذا يدل على قدرة الله، وأن الله لا يجوز في الأرض ولا في السماء. وفيه إثبات المعراج، وأن الذي خرج بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام هو الصواب، وأنه في اليقظة لا في النوم. قد أنكر بعض الناس المعراج أو لا يمكن أن يقطع هذه المسافة الطويلة، ولا يمكن أن يعود الجسد، الجسد ثقيل، فكيف يقعد؟ الجسد شيء ثقيل فلا يرفع، فلا يستطيع الصعود هذه المسافات الطويلة. وإنما الذي يفعل الأشياء الخفيفة، الذوات الخفيفة مثل الروح مثل الملائكة يعني الأرواح بلا أجساد، أما الأجساد فإنها ثقيلة فلا تتقل هذه المسافات. فهؤلاء حكموا عقولهم، والله سبحانه وتعالى لا يحدث قادر على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقد أرانا الله في هذه الجمل الآن كيف تفعل الطائرات الآن في الفضاء، وهي ثقيلة، ليست ثقيلة ثقلا كثيرا محملة بالحديد الثقيل، محملة بالبضائع بالآدميين، ومع ذلك تفعل. قال بعض الناس سلف الناس في عروجه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال إنه عرج بروحه دون جسد، ومنهم من قال إن العروج كان في المنام لا في اليقظة، ومنهم من قال كان المعراج مرارا، مرة بروحه وجسده، مرة يقظة ومرة يمنام. فهذا يقاله بعض الضعفاء الحديث، كل ما أشكل عليه شيء عدله. والصواب أن المعراج مرة واحدة في روحه وجسده يقظة لا منام، هذا هو الصواب. الصواب أن المعراج مرة واحدة، أن يتكرر بعد الوحي بعد البعثة في مكة قبل الهجرة، مرة واحدة في روحه وجسده يقظة لا منام، هذا هو الصواب الذي تدل عليه مسلم صلى الله عليه وسلم. أما قول بأنه عرج بروحه دون جسده، أو أن المعراج كان مناما، أو أن المعراج كان مرارا، فهي أقوال ضعيفة. وكذلك فأنكر العروج بالمرة كذلك على هؤلاء، إنما يقال بعض المبتدعة الذين لا يعملون بالنصوص، فإنما يحكمون آراءهم وأهواءهم. وفي دليل على الاستئذان أيضا، في دليل على الاستئذان، وأن ينبغي الإنسان أن يستأذن إذا جاء إلى يزور أحدا أو إلى وجهه يستأذن. فجبريل استأذن فقيل له من؟ فقال جواقل محمد. وزين المستأذن يسمي نفسه، ما يقول أنا. ولهذا المستأذن جابر رضي الله عنه دخل درعا لي قال من؟ قال أنا. قال لي أنا كان كرهها، لأن أنا لا تفيد، لا تفيد الشيء، كل واحد يقول أنا، لا تفيد تعريفا، وإنما يسميه يقول فلان. ولهذا المستأذن قال من هذا؟ قال جبريل. فإذا هو المعنى قال محمد في كل سماء يقول هذا. ويدل على أن السماوات لها حراس، ولها أبواب ولا يدخل أحد إلا بإذن. ولذلك كل مرة تستفتح بإذن فيقبل هذا فيقول جبريل فيقول ابن عمر قال محمد إذا استئذان في حراس وأبواب ثم يفتح لها يدل على أن الترجية الشفافة لأن لو كانت شفافة استرعوه بوراحها. وفي دليل على أنه عليه وراء الأنبياء في كل سماء رأى في السماء الأولى آدم عليه الصلاة والسلام أبو بشر ثم قد أخذنا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة إذا نظر إلى عن يمينه ضحك إلى عن يساره بكى إلى هذه الأسودة نسموا بديه نسموا مؤمنين عن يمينه وثم أصحاب الشمال على الشمال فإذا نظر إلى أصحاب اليمين واحد وإلى أمر يوصل الشمال بحر ثم عجب إلى السماء الثانية فرأى في هذه الحالة يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كل من رحب به وأقر بنبوته ثم عجب إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام رحب به وأقر بنبوته فإلى أعطي شطر الحكم النصف الحكم ثم عرج الى السماء الرابعه فوجد فيها ابليس فرحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء الخامسه فوجد فيها هارون فرحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء الثالثه فوجد فيها موسى فرحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء السابعه فوجد فيها ابراهيم فرحب به واقر بنبوته كل واحد من الاب يقول مرحبا بالنبي الصالح ورحمه الصالح الا ادم فانه قال مرحبا بالنبي الصالح وعلم الصالح وإلا إبراهيم فإنه قال أيضا مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح إلا على أن إبراهيم من الآباء من السلالة وفي أن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح إلا على أن إدريس ليس من سلسلة الآباء كما يقوله بعضهم بعضهم يرى أن إدريس هو جد نوح أنه من سلسلة الآباء عليه السلام والأقرب أنهم من أنبياء بني إسرائيل ذكره البخاري في كتاب الأنبياء وفيه دليل على أن إبراهيم عليه السلام رأى مسلم ظهره إلى رأى إبراهيم مسلم ظهره إلى البيت المعمور والبيت المعمور كعبة سماوية بحيال الكعبة الأرضية بحيال الكعبة الشرق فالبيت المعمور بحاري الكعبة لو سقط لو سقط على الكعبة الحالية السماء الثالثة بيت المعمور كعبة سماوية لأهل السماء الملائكة وفيها أنه يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك للطواف والصلاة ثم لا يعود إليه آخر الدهر المعنى أنه لا يدخله الدور مكانة الملائكة مكانة الملائكة ما يدخله الدور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يدخلهم الدور ابدا لكثره الملائكه كل يوم يدخل 70,000 ملك وكان الحكمه في ذلك والله اعلم ان ابراهيم اسند ظهره الى بيت المعمور لانه هو بال الكعبه العربيه فاسند الكعبه ظهره الى الكعبه السماويه وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم وانه تجاوز الانبياء جميعا تجاوز اباه ابراهيم تجاوز الانبياء جميعا ووصل إلى مكان كما في اللغة الأخرى ووصل إلى مكان يسمع فيه خليفة الأقلام خليفة الأقلام أقلام القدر وفيه أنه رأى سدرة المنتهى وأنه غشيها ألوان غشيها من أبي الله ما غشي فلا يستطيع أحد أن يغشيها وإذا وقفها في عذاب السيرة وثمرها مثل القلاع ذوق الثمر القله كبيره اذا ثمره يعني القله وقله قله الثمر كبيره فثمره مثل القلال وفيه ايضا شان الصلاه وان الله تعالى فرض على النبي الكريم الصلاه في المحل الاعلى وفيه اثبات كلام الله عز وجل وأن القرآن يتكلم بكلام بحفظ وصوت وأنه تبعه نبينا عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله وتبعه موسى أيضا لكن بدون لكن بواسطة لكن بدون ولكن من وراء حجاب بواسطة بدون واسطة سمع نبينا عليه الصلاة والسلام الله بدون واسطة وسمعه موسى بدون واسطة لكن من وراء حجاب هذا هو الصواب الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى لم يرى الله ولا غيره هذا الصواب الذي عليه المحققون يرضع العلماء انه جماعة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم راى الله عز وجل وقالوا ان الخله لابراهيم والتكريم لموسى والرؤيا لمحمد في الطائف والصواب انه لم يره ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ابو بكر رايت ربك قال نور ان اراه وفي روايه رايت نورا يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته في الحديث الاخر صحيح مسلم ايضا حجابه النور لو كشفه لاحرق السمحات وجهه وانتهى اليه بصره من خلقه هذا عارف ومحمد من خلقه لا يستطيع احد ان يتحمل رؤيه الله في الدنيا وإنما كلمة الله من دون واسطة هو وراء حجاب من دون واسطة ويدل عليه أيضا آية السورة وما كان الرسول يوحي كلمة الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ما كان الرسول يوحي كلمة الله إلا رسول وحيا أو من وراء حجاب هو بشر عليه الصلاة والسلام كلمة الله هو وراء حجاب من دون واسطة هذا يدل على وسائل الخبر غرس في المحل الأعلى وغرس من دون واسطة وغرس في أول الأمر صفتي الصلاة هذا يدل على عظم شأنها وأن لها من المزية من المزايا العظيمة ثالثة لغيرها في ذلك صار فيها فارقة بين المسلم وبين الكافر يقول لي يوم هذا بين الرجل وبين الكفر صفت الصلاة غرس عليه في هذا المكان الأعلى من دون واسطة أما الزكاة والصوم والحج كله في الأرض بواسطة إبراهيم ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام هبط صحبة إبراهيم حتى مر على موسى في السماء الثالثة فسأله موسى قال ماذا كرم عليه الصلاة والسلام قال خذ من الصلاة الجمعة الليل أنزل إلى ربك وصل التفسير الأمتي فإن أمتي الثالثة وخذ من الصلاة الجمعة الليل وإني فلوت الناس وخبرتهم وعرفت به إسرائيل فالتفت نبي الله في السماء في الحي الآخر إلى تجيك أن تسير ما ترى إليه النار فعلى به إبراهيم إلى رب جل جلاله فسأل ربه التحريف ووضع عن قبضة في اللغة الأخرى العشرة ثم هبط إلى موسى فسأله مثل ذلك قال ماذا فرض عليه الله خمسة وأربعين صلاة أو أربعين صلاة قال أرضي إلى ربك لو كثير أمك فإن أمتك لا تجيك خمسة وأربعين صلاة أو أربعين صلاة وإني عالجت بني إسرائيل فاستفتر بني إسرائيل تعالى بني إسرائيل من ربك جل جلاله وسأل ربك التحقيق فوضع الخمسة وهكذا ما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى خطبت الخمس صلوات كم مرة إذا كانت خمسة نعم عشر مرات أو ست مرات إذا كانت عشرة خمس مرات هذا يدل على عظم الأمر وهذا من قول الله تعالى ويحتهي لعباده والله تعالى هو الذي ألهم موسى حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع ربك المستقيم وألهم إبراهيم أن لما استشار عن الشراء ووفق نبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فضله والأمر كله إليه سبحانه وتعالى أول وآخر والذي هيأ هذه الأسباب لتكون سببا في تخفيف عن عباده في هذه الصلاة تخفيف هذه الفرقة الفريضة العظيمة عن خففها الله تعالى عن عباده لجعل هذه الأمور سببا وإلا فان قبل من الله ألهم موسى حرك قلبه وألهم أيضا النبي الموافق وألهم إبراهيم أيضا الموافق وفي أنه لما قال له لما وقع في الخمس أمره موسى أيضا بالسؤال وقال ترجع إلى ربك تترك التخفيف فإن أمتك لا تطيق الخمس صلوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لا إني سألت ربي حتى صحيح ولكن أرضى وغسل مستوى فلا لم يجب من السماء أن أمضيت الطريقة في خفص وعن ما يبدأ يقول به هي خمس في العلق وهي خمس في الميزان والعلق وهنا قال هي خمس قال كل صلاة بعقل فتخلص صلوات بخمسين خمس في العلق وهي خمس في العلق لأن الخسرة بعقل ثانية وفيها قول ربي عز وجل خلي قلتي من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرة أكبر وإن هم بسيئة فلا غير ما تنها وإن هم بها عملها كتبتها واحدة نعم يقول أعطي عن يوسف قال أنه أعطي شطر فتكلم عليها الشطر هو النصف لكن كلام عندك نعم وحي الكلام وحي نعم الله أعلم نعم نعم إذا عرض به دوائل عرض به دوائل حتى وصل إلى مثلاه الأول نعم وفيه إثبات العلو وأن الله في العلو وأن الله تعالى فوق المخلوقات كلها فوق العرش والعرش هو شق المخلوقات نعم لا هذا بأرواحهم كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أنها أراهم بأرواحهم مصورة من صورها الشامل يعني الروح أخذت شكل وأجسادهم مسكونة في الأرض فهو قال بعض الناس إن الذي رأى أجسادهم مسكونة في الأرض وهذا ليس بشيء وأمر الأرواح أمر عظيم وفي بعض الحديث الإسراء أنه مر بموسى فإذا هو قائم يصلي في قبره في الإسراء ثم لقيه في السماء الثالثة كيف ذلك؟ فبالتالي هذا أمر الأرواح أمر عظيم ليس كالأجساد فالروح كالملك تهبط وتنزل بسرعه بسرعه العظيمه فهي هو معه قائم يصلي في قبره ثم تصعد تكون السماء الثالثه بسرعه وهذا معروف الان النائم الان النائم ان تعلق الروح لها تعلق الجسد لها تعلقات متعدده تعلقها الروح الجليل تعلق النائم الروح بالنائم تعلقها به بعد الضربة تعلقها به بعد يوم القيامة النائم الآن روحه قد تكون حجول تلتقي مع الأرواح قد تكون في مكان بعيد فهو غلط رجلة انتبه جاءت الروح بسرعة لحظة نعم عيسى مع الروح والجسد عيسى روح قطع الله سبحانه وتعالى يسوع سيد في آخر الزمان ويجلس وتوفى يجلس وتوفى ما في لا عيسى قول وفى في روحي وجد يسوع سيد في آخر الزمان نعم نعم سبحانه مثل عليا قطع الله مثل عليا رفع يعني قال رفع نعم مثل عليا نعم طبعا النووي يعني يقول ان هذا بعث اليه يعني بعث اليه ليعرض بعث اليه للعروج فياتي على ان هذا بعيد كونهم لا يعلمون بعث البحر لكن قال بعضهم ان المراد بعث اليه المراد الاستاذ نعم قول قرطبي وقوله غشيها من امر الله ما غشي يعني من جلال الله وعظيم شأنه وسلطانه تغير في انقلبة عن حال الأول إلى حال أحسن منها. إيش؟ قوله غشي عن أمر الله ما غشي. إيه؟ يعني من جلال الله وعظيم شأنه وسلطانه تغير في انقلبة عن حال الأول إلى حال أحسن منها. الله أعلم. من أمر الله محسن هذا لا أمر يطلق على يطلق على كلام الله ويطلق على المأمور المخطوط. نعم. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل. أنا أتي مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع غلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منه ثم غسله في طفل من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني بئرة وقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوا وهو منتقع اللون هذا في لأن الذي شق صدره مرتين مرة الأولى وهو يلعب مع الغلمان جاءه جبريل وشق صدره واستخرج قلبه وغسل قلبه وملأ حكمة واستخرج علقة وقال هذه حظ الشيطان وألقاها وسبب ما يزال بطفل من ذهب ثم عاد لأم في الحال التأم في الحال ما في عملية جراحية ولا شيء الأمر إنما أمره إلى رب السنة يقول له كن فيكون لا يحتاج إلى عملية جراحية ولا ما معروف أن هذا فعل به يموت في الحال لو الإنسان شق قدره يموت في الحال ولا سيما في ذلك الوقت ما في عملية جراحية ولا شيء فشق قدره ما في الحال لكن الآن في عملية جراحية وكذا ومع ذلك التأم في الحال وكذلك والمرة الثانية بعد البعثة وقبل آلية شق صدره مرة أخرى وغسل أيضا بماء زمزم إلا هو من حلقه إلى مرق البطن واستخرج قلبه وغسل بماء زمزم وولع حكمة وعلما وإيمانا ويقينا ثم عرج منه شق صدره مرتين مرة هو الطريق يلعب مع الغلمان وفي البادية فأتوا إلى أمه يعني بئره المرضعة كانوا قريش في ذلك الوقت يوصلون أولادهم إلى في البادية مع يكون لهم مرضعة هو كان بليه كان له مرضعة في البادية وله إخوته من الرضاع ورعوا بئس مصرعه وذهبوا وقالوا قتل أخونا أو كذا فجاءوا للنبي وهو منتفع اللون خير اللون وتغير اللون بسبب العمل. نعم. يتكلم عن قوله بسرعة كله ثم أهدر يتكلم عن جلسة بعضها ثم أهدر قيل أن جلسة معنى أهدر قيل معنى آخر. نعم. اشترى عليه السلام عليه عندي شطر النفس قصة الله أعلم في الحسن هذا هو الحسن بني آدم. نعم. ومعروف أنه أعطيه جمال عليه الصلاة والسلام يوسف. نعم. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه عن يضغرة وقالوا إن محمدا الظهر هي موضع قال الله أعلم. نعم. وقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتفع اللون. قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المحيط في صدره وقد كنت أرى أثر ذلك المحيط في صدره أثر الإبرة يعني كان يبدو خاطر شقه خاطر في الحال وهذا مثل يعني باب فعل الأسباب ومن الأشياء التي من السنن لها الكونية، فإنه الله قادر على إزالة الكلام حتى بدون خيار. وأرى أثر الإبرة التي خط بها قدر لما حق. انتقع اللون تغير فتح تكون شغل فهوي انتقع وانتقع إذا مبتقع ومنتقع أستاذ إيش إبتقع مبتقع ومبتقع ومنتقع وممتقع من إيه إيش منتقع ومبتقع ممتقع بميم ومبتقع ومنتقع يعني بميم والنور والباء منتقع ومبتقع وممتقع تكون مفتوحة على هذا تكون مفتوحة منتقع منتقع اللون يصير ووصف الحال. نعم قالوا معناه تغير نعم تغير مثل الإنسان إذا أصطر على وجهه التغير يوقف التغير. نعم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمير قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناري. قال ابن اوهام شريف له اوهام قبل زعته وقبل ان يوحى اليه هذا من اوهام هذا غلط غلطه العلماء شريف بن ابي نعم صواب انه بعد البعثة وفي اليقظه لا في النوم هذا من اوهام هو غلط شريف بن ابي نعم ولهذا يقول مثل زاد ونقص وقدم واخر له معروف شريف بن ابي نعم له اغراض واوهام في حديث الاسره هذا من أوهامه أوهامه قال قبل البعثة أو قبل البعثة هذا بعد البعثة ومن أوهامه أنه قال وهو نائم أريد به وهو نائم والصواب أنه أريد وهو يقظ في اليقظة في روحه وجسده وبعد البعثة بعد البعثة بعد الوحي لكن شيء من أغراض وهذه من أغراض. نعم في رواية البخاري قال وزعمت نعم هذا فيه جاءت احتمل له وهم بعض الرواة العمدة على الرواة الصحيحة تأتي بعض الحديث أنه في بعضها أنه بكى ما جوزه بكى قال لا يبكي قال أبكي لأن أولاما بعث بعدي بعد يقول ثابتا من أمتي أثم أكبر منه. نعم طبعا الجواز كنت أرى أثر المخيط قال فيه جواز النظر رجل يصدق رجل ولا خلاف في جوازه وكذا يجوز أن ينظر إلى مفض صراته وزح رقبته إلا أن ينظر بشهوة فإن يحرم النظر بشهوة من كل آدمي إلا الزوج زوجته ومملوكته وكذا هما إليه وإلا أن يكون المنظور إليه أمرا حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان شهوة أو بغيرها إلا يكون لحادث البيع والشراء والتقبب والتعليم ونحوه والله أعلم. إذا خشب فتنة إذا خشب نعم. وساقت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة قال قال من فتنة المرأة إذا قال بعضهم إذا كان مع المرأة الشيطان ثم مع الأمر الشيطان على الخلاف والله السلام على العالمين إذا كان أمرد مرسل حسن الصورة فيه فتنة ولهذا ينهى عن لا يخلو كما لا يخلو بالمرأة نعم الله سلم العافية. نعم. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه حديث عن ليلة وسيء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبله يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. صدق، قدم وأخر وزاد ونقص. شيخ الأمير يرعوها الله لك. نعم. أعوذ بالله عنك من استدل بأن البضاعة إنما تكون في نفس المسجد بقوله، استدل بقوله المسجد الكعبة. إيه؟ من قال أن مضاعفا للحسنات مئات الصلاة إنما تكون في المسجد اللي صلى به الآن، واستدل بقوله المسجد الكعبة. الكلام مشهور، الكلام مشهور. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى السجيدي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بقص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرضها في صدري ثم أطبقه ثم أقل بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إلي؟ قال نعم. ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يميني أسودة وعن يساري أسودة. قال فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى. قال فمرحب فقال مرحبا للنبي الصالح والإبن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم. هذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسم بني يعني أرواح بني على يمين أرواح أرواح المستقيم وعن يسار أرواح تجاه. نعم. نعم فتح. قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه. ما تكلم عليه السلف إلا رواية. فإذا نظر قبل يميني ضحك وإذا نظر قبل شمالي بكى. قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازن افتح. قال فقاله خازنها مثلما قال خازن السماء الدنيا. ففتح فقال أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورأى السادسة والصواب أنه السابع